سنة ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الحدود، قال: باب الحد كفارة. قال الإمام رحمه الله جزم، قال الحد كفارة جزم، وإن كان مسألة فيها خلاف العلماء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: لا أدري الحد كفارة أم لا. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وهو ثقة، والثقة والعجلي وابن معين، قال أبو زرعة اختلط، قال حاتم مجهول، والصحيح الراجح أنه ثقة. مقرونا بابن أبي عدي، مقرونا بابن أبي عدي، ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن عدي من الثقات، قال أبو حاتم ثقة، والنسائي أيضا وثقه، وإن كان ابن قطان قال اختلط بآخر، لكنه ثقة. قال عن خالد الحذاء، خالد الحذاء، وقلنا سمي بذلك لما قال يحذو احذو كذا مكان كذا واحذو كذا كذا، خالد الحذاء من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين، تكلم فيه شعبة فعاتبه حماد بن زيد فراجع عن قوله. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أبي قلابة، وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو، أبو قلابة وعبد الله بن زيد بن عمرو، وثقه العجلي، وقال أبو حاتم ثقة. عن أبي الأشعث شراحيل، وهو من الثقات أيضا، ذكر الحمام في الثقات، وهو الثقة والعجلي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت رضي الله عنه ده صاحب الجليل من الأنصار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، هارون بن عبد الله الحمال ثقة، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وهذا توثيق. قال: حدثنا حجاج بن محمد، حجاج محمد المصيصي، وهو وثقه مسلم، وأيضا من المديني قال ثقة. قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق من الثقات، قال أبو حاتم صدوق لا يحتج به، لكن ابن معين قال ثقة، فهو حديثه يمر يحتج به. عن أبي إسحاق، عن جدي أبو إسحاق وعائل علم، لكنه يدلس. عن أبي جحيفة، وهب بن عبد الله، قال ابن أبو حاتم بن حبان، هو من الصحابة. عن علي رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نقول هنا هذا الباب باب عظيم جدا، الحدود كفارات أم لا، حديث عبادة بن الصامت: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته وكفارة له، وإلا فأمره إلى الله، وأيضا ذنبا فعوقب به فالله أعدل أن يثني عقوبته. الحديث الثاني في سنده مقارب، في شيء من الضعف، سنده مقارب، الأول هو الصحيح. هنا الآن العلماء لما تناول هذا الحديث قالوا: هذا حديث عام مخصوص، مخصوص بالشرك، هو عام مخصوص بالشرك، لأنه قال إقامة العقوبات يعني الحدود كفرات ولا حد للشرك والكفر، لأن الله تعالى قد قال صريحا في كتابه: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك يخرج من ذلك، والشرك من أظلم الظلم وأقبح الذنب، فلا كفارة له إلا أن يتوب توبة نصوحا حتى يقبل الله جل في علاه، لقوله جل في علاه، لقوله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما يفعل ذلك ألقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال: ومن تاب، قال مثلا: ومن تاب تاب الله، تاب الله عليه، فشركه يخرج من ذلك، ولا يرفع عن المرء إلا بالتوبة، لا يرفع المرء إلا بالتوبة. هذه المسألة الأولى، فالشرك خارج من ذلك، والشرك هو كما قلنا أعظم الذنب وأقبحه وأفحشه، ولذلك قال الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، بظلم بشرك، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن مسعود في حديث الصحيحين، عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: من أصاب منكم حدا، وفي الرواية الأخرى من أصاب منكم ذنبا فكأنه قال ذنب عليه حد. وهذه أيضا فيها دلالة على التأصيل العام الذي أصله الله في الكتاب، وهو التفريق بين الكبائر وبين الصغائر، لأنه قال من أصاب منكم ذنبا أو ذنبا، هذه نكرة في سياق الشرط فتدل على التعميم صحيح، لكن هنا لما قال حدا كأنه خصص ذنبا يوجب حدا، كأنه من باب العام الذي يراد به الخصوص. هذا من باب لما قال من أصاب منكم ذنبا، هذا من باب العام الذي يراد به خصوص، يعني من أصاب منكم ذنبا يوجب حدا. وهذه فيها دلالة أن من الذنوب ما يوجب الحد ومن الذنوب ما لا يوجب الحد، وهي الصغائر والكبائر، كما قال الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولقول الله جل في علاه قال الله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن فقسمها نعم. ولذلك هنا قال من أصاب منكم حدا، وفي الرواية الأخرى التي فصلت من أصاب منكم ذنبا يبقى ذنبا يوجب حدا، ففي التفريق الذي والتفصيل الذي فصله الشرع في التفريق بين الصغائر وبين الكبائر. والمسألة الثالثة، وفي قولي من أصاب منكم حدا فعجيت له عقوبته، يعني يقيم عليه الحد فهو كفرته. وهنا اختلف العلماء في مسألة هذه المسألة، إقامة الحدود كفرات أم لا، يعني إذا أقيم الحد على العبد فهذا مكفر له أم ليس بمكفر. كما هي جماهير العلماء من السلف والخلف قالوا بأن ذا ظاهر الأدلة على أن الحدود كفرات. وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين طويل جدا، قال فمن أصاب من هذه القذرات من شيء ثم أقيم على الحد فهو كفارة له، ومن ستر الله فهو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فالغرض المقصود أنه قال فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. لذلك قال العلماء بأن الحدود كفارات. وقال بعض التابعين الحدود كفارات بشرط التوبة، قال الحدود كفارات بشرط أن يتوب، وهذا كلام صراحة فيه شدة وتشدد وغلو، لأن الأحاديث ظاهرها تثبت أن الحدود بذاتها كفارات، إقامة الحد عقوبة كفارات. قال في الحديث فعجلت له عقوبته فهو كفارة، ما تكلم عن التوبة. وأيضا الواقع يثبت ذلك، ماعز لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صادق التوبة قال طاهرين يا رسول الله، فلما أقيم على الحد ما تاب وما قال توبة، ده هو أراد أن يتراجع عن إقراره، قال هل تركتموه يتوب فتوب الله عليه، فأقيم عليه الحد ولم يظهر فيه أنه تاب على الشرط الذي اشترته بعض التابعين الغامدية، قال طاهرين فأقام عليه الحد، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته يسبح في أنهار الجنة، إني رأيت الله أكبر الله أكبر، إني رأيته يسبح في أنهار الجنة. وهي أيضا قد نافح ودافع عنها لما قال خالد بن الوليد، قال لا تلعنها والذي نفسي بيدي إنها تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة بأسرها لجمع على وسعته، أو قال لو تابها صاحب مكسن صاحب الدرايب صاحب مكسن لإيش لقبلت منه. هذه المسألة الثالثة، فالراجح الصحيح الحدود كفرت، وإن كان البعض قال الحدود ليست بكفرات لحديث جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدري الحد كفارة أم لا، لا أدري الحد كفارة أم لا. قلنا الجمع بينهما سهل ويسير، أنه النسلم ما كان يدري الحد كفارة أم لا، ثم درى بما أوحى الله إليه، وهذا لجوء منا إلى الكلام عن النسخ، لكن هذا الحق بأن السلام في أحوال يسأل لا يعرف ثم يأتيه البيان من الله جل في علاه. فهو لما قال لا أدري الحد كفارة أم لا بعد ذلك جزم، فهذا محتمل، جان المحكم بالجزم، قال النسلم فمن أصاب ذنبا فعجلت له عقوبته فهو كفارة له، وقال النسلم فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. فهذا التصريح بإحكام على أن الحدود كفارات، فلله الحمد ولله الحمد. طيب إذا المسألة تليها، إذا قلنا بأن الحدود كفارات، هل على كل من أتى حدا سرق مثلا سرقة على نصاب وأنها في حرز مثلها، هل يرفع أمره إلى ولي الأمر فيقيم عليه الحد؟ زنى فهل يرفع أمره إلى ولي الأمر فيقيم عليه الحد؟ قذف فهل يرفع أمره إلى، لكن القذف طبعا هذا في حق الآخرين، هذه مسألة أخرى يعني. لكن أيضا إذا قلنا بأن حق الله فيها أيضا ظاهر، فهل يستتر بستر الله ويتوب أم يذهب يرفع أمره لولي الأمر؟ قال بعض العلماء يرفع أمره، لأنه برفع أمر إلى ولي الأمر وإحكام الحد عليه كان محكما أنه أو جزما أنه قد كفر عنه ولا يسأل عن ذلك يوم القيامة. صراحة وإن كان هذا القول فيه قوة ووجاهة حتى يطمئن القلب، أقول والله لا تطمئن بالقلب إلا بحسن الظن في الله جل في علاه، إلا بحسن الظن في الله. ولو لم يكن كذلك لما لقن النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا أن يرجع، قال له قال له لعلك قبلت، لعلك ضممت، أتدري ما الزنا؟ استنكهوه لعله شرب خمرا. كل ذلك يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وما رده إلا ليتوب فيتوب الله، فيتوب الله عليه. لذلك جماهير السلف والخلف قالوا الستر أولى، أن يستر على نفسه ثم يذهب فيتوب، فيتوب الله عليه، ولو كان حدا، ولو كان حدا. وما كان من بين العبد وبين الرب جل في علاه هو أقرب للتوبة والمغفرة. قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي، كتب كتابا عنده قال رحمتي سبقت غضبي، قال رحمتي وسعت كل شيء. يا ابن آدم لو أتيتني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك على ما كان منك ولا أبالي. فإذا الراجح في هذه المسألة هو عدم رفع الأمر لولي الأمر، وأن يستتر بالستر، كما قال أبو بكر قال استتر بستر الله، وقال عمر استتر بستر الله. عامة الحق أن الاعتراف أن الذنب الستر به، الستار به والتوبة منه أولى من الاعتراف به لولي الأمر ليقيم عليه الحد، كما قلنا أبو بكر قال استتر بستر الله، قال عمر استتر بستر الله، وقد قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا من فضل الله على العباد. من المسائل في هذا الباب أيضا بأن هذا الحديث رد قاطع على فرقة ضالة وهي الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. أو رجل لو وقع قال سلم ذنبا حدا، وقع في ذنب يوجب حدا كبيرا من الكبائر، سرقة، قصف، قتل، زنا، فهذا هو كبير من الكبائر، ومع ذلك لم يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ما قال سلم فجعلت عليه العقوبة، أو قال فعوقب به، فهو كفارة له. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أن من فعل الكبيرة لا يكفر، ففضل أن يكون فعل الصغيرة يكفر، فهذا فيه رد على الخوارج. المسألة الأخيرة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل، والعدل لا جل في علاه، لأن الله تعالى يمقت الظلم وهو قادر عليه. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال عبادي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي رواية قال ولو كان كافرا. قال فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده. الله أكبر، الله أكبر، بأنه لو أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يعاقبه بعد ذلك في الآخرة، يعني لا يسأل عنه، لا يجدها في الصحيفة في خلاف، والصحيح أنه لا يجدها في الصحيفة، لا يجدها في الصحيفة في خلاف، والراجح أنه لا يجدها في الصحيفة. قال ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستراه الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، لأن الستر يستلزم العفو. فهذه فيها دلالة واضحة جدا هنا، لأن بعض ما يقول ستره وهو في المشيئة في يوم القيامة، لا، الحق أنه لو ستره الله جل في علاه فقد عفى عنه، لأن في الستر المغفرة ومع المغفرة عدم العقوبة، لأن المغفرة ليست فقط في التغطية، خطأ لو كانت تغطية يبقى إذن يأتي يوم القيامة فتكشف، الحق بأنها تغطية ستر بأن الله جل في علاه يمحيها عنه تغطية يستره بحيث لا تكون موجودة، وأيضا لا يعاقب عليه، لا يعاقب عليه. وقلنا بأن مسألة المغفرة تتضمن الرحمة، وأن الرحمة تتضمن المغفرة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإن قال فستره دلالة أنه لما ستره ما أراد عقابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن الظن بالله، قال فإن الله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. اللهم استر علينا واغفر لنا، اللهم استر علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزدنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وانظر إلى كرم الله جل في علاه، قال فإن الله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، فإن الله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه سبحانه جل في علاه. فهنا فيها الستر وفيها العفو دلالة على ضمنية عدم العقوبة. الفوائد المستنبطة: كل ابن آدم خطاء، قال من أصاب منكم حدا. قد يقول لي قائل الفائدة لا تواكب الحديث، ده قال من أصابه وفيها تبعيد أيضا، قلنا لا، لدلالة أن الجميع يقع، لكن فرق بين من يقع في الصغير وبين من يقع في الكبائر. فضل الله على هذه الأمة، ما كان ذلك في الأمم السابقة، ما كانت إقامة الحدود في الأمم السابقة كفارات، وهذا الذي دعا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا أدري الحدود كفارة أم لا، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وتفضيل الله على هذه الأمة. الرد على الخوارج صفة العدل لله جل في علاه. قد يستدل من الفوائد، قد يستدل من قول أعدل أن يسنع عقوبته على قوة من الأحناف عندما قالوا بأن من قطعت يده في السرقة ليس لا يلزمه أن يدفع المال، ولكن ليس لهم في ذلك دليل، لأن هذا حق الله وهذا حق العباد، فعليه أن يؤدي الحقين. فضل الله على عباده في ستره، لذلك قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فضل الله على عباده في ستره. بهذا نكون قد ختمنا الدرس اليوم بفضل الله. لو في أسئلة تفضل. الحمد لله. يقول حكم من يصحب معه شخص دون علمه تبركا به. تبركا لا يتبرك بأحد، الأشخاص لا يتبرك بهم. هذا التبرك تبرك ممنوع، التبرك لا يكون إلا يعني بالعلماء، يعني بمجالس العلماء التي يذكر فيها الله ويصلى فيها عليه وسلم، والتبرك بدعائهم. أما التبرك بذات الشخص فهذه بدعة لا يجوز، وسيلة إلى الشرك. التبرك لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبأثاره فقط، كما كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما التبرك بالذوات ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى الصحابة أجمعين ما تبركوا بأفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، بأبي بكر، ما تبركوا بعمر الذي فتح الله على يديه الأمصار. لا يجوز هذا التبرك، ما يصح في حال من الأحوال. نعم. هو أراد أن يعزل خالد حتى الناس لا تغلو فيه، اعتقدوا أن النصر عند خالد. أعوذ بالله. إذن قد انتهت الأسئلة. إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.